بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من سلسلة دروس شرح العلامة الشيخ محمد ابن محمد ابن محمود البابركي الحنفي على متن عقيدة أهل السنة والجماعة المعروفة بالعقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما، آمين آمين. الدرس الثامن، لا الدرس السابع وليس الثامن، الدرس الثامن السابع. وصلنا إلى قوله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته. ما زال الله سبحانه وتعالى قديما، ما زال بصفاته قديما، ما زال الله سبحانه وتعالى بصفاته أي مع صفاته الثبوتية، هنا الباء بمعنى بعد، بمعنى مع. ما زال الله سبحانه وتعالى مع صفاته الثبوتية التي هي عند الماتريدية 8 صفات بالإضافة إلى 7 التي تقولها الأشاعرة، يضاف إليهم كذلك صفة التكوين، ويضاف بعد ذلك إلى الصفات الثبوتية الصفات المتشابهة من النفس والوجه والجنب وغير ذلك مما يأتي معنا إن شاء الله تعالى، ومما ذكرها الماتريدية في كتبهم. وطبعا الشرح هذا على المذهب الماتريدي، لأن المصنف ماتريدي حنفي. وكذلك المتن كما تعلمون، الإمام الطحاوي يعني هو حنفي المذهب، ويعني تنوزع هذا المتن منهم من لما يشرحه كأنه على مذهب الأشاعرة، ومنهم من يشرحه على أنه ماتريدي على عقيدة الماتريدية. على كل، ما زال الله سبحانه وتعالى بصفاته، يعني قلنا مع صفاته، قديما قبل خلقه، يعني قديما الباري جل وعلا قبل خلقه الخلق، قبل خلقه الخلق. كأن الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى أراد أن يقول لنا في هذه العبارة بأن الله عز وجل كان ولم يكن معه شيء، وهو على ما كان قبل خلقه الخلق، كان ولم يكن معه شيء، وهو الله عز وجل على ما كان قبل خلقه الخلق. لذلك قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه الخلق، قبل خلقه يعني قبل خلقه الخلق. قال: لم يزد بكونهم شيئا، لم يزد بكونهم يعني بسبب وجودهم أي بخلقهم، ولا بعد خلقهم لم يزد بكونهم، يعني الكون هنا لما قال لم يزد بكونهم المراد بالكون هنا الوجود، المراد بالكون هنا لم يزد بكونهم، لم يزد بوجودهم ولم يزد بخلقهم، وعليه تكون هنا كان تامة وليس ناقصة. والضمير في قوله بكونهم راجع إلى الخلق. فما زال الله بصفاته قديما قبل خلقه لم يزد بكونهم، لم يزد بسبب خلق الخلق شيئا يعني من الكمالات لم يزدد الله عز وجل شيئا من الكمالات لم يكن قبلهم قبل وجودهم قبل وجود الخلق من صفاته. قال الشيخ رحمه الله شيخ البابرتي أراد بهذا الكلام أن الله تعالى موصوف بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أزلا وأبدا. ما هو الأزل وما هو الأبد؟ سيأتي الكلام الشيخ البابرتي سيشرح هذه العبارة. سواء كانت صفات الذات كالحياة والقدرة والعلم والإرادة والمشيئة والسمع والبصر أو صفات الأفعال كالتخليق والتكوين والإحياء والإماتة، فإن كلها صفات له قائمة بذاته قديمات مصونات عن الزوال. هذه الصفات ثابتة لله عز وجل، أو نقول واجبة لله عز وجل قبل خلق الخلق، وكان موصوفا بهذه الصفات قبل خلقه أي قبل مخلوقاته، فإن الخلق يذكر ويراد به المخلوق. لما قال في المتن ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، المراد هنا بالخلق المخلوقات، لذلك قال فإن الخلق يذكر ويراد به المخلوق. هذا خلق الله يعني هذا مخلوق الله، كقوله تعالى هذا خلق الله أي هذا مخلوقه. وليس المراد بالخلق الصفة القائمة بذاته، ولهذا لم يزدد بكونهم، ولهذا يعني ولكونه موصوفا بجميع الكمالات قبل خلق الخلق لم يزدد بكونهم، يقولنا بخلقهم بوجودهم، بكون المخلوقات بوجود المخلوقات بخلق المخلوقات شيئا من الكمالات، كما قلنا لم يكن قبل المخلوقات من صفاته. معناه ما زاد في صفات الله بعد خلق الخلائق شيء، ما زاد في صفات الله بعد خلق الخلائق شيء لم يكن في صفاته قبل خلقهم، بل صفاته قديمات أزلية. والدليل على أن لله صفات قائمة بذاته تعالى النقل والعقل، يعني الدليل النقل والدليل العقل. أما النقل فلقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، فهذه الآية أثبتت أن الله عز وجل متصف بالعلم. وقوله تعالى ما هو وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أحبابنا أن القرآن كلام الله القديم الأزلي، والباري جل وعلا من الأزل قال ولا يحيطون بشيء من علمه، فهذا يعني أنه منذ الأزل قبل خلق الخلق الباري جل وعلا متصف بالعلم، لأن كلام القرآن كلام الله، وأخبر بالقرآن بأنهم لا يحيطون بشيء من علمه. وقوله تعالى أنزله بعلمه، وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أثبت الله لنفسه العلم ذو القوة، والمراد بالقوة هنا القدرة، ذو القوة المتين أثبت الله لنفسه العلم والقدرة، وكذا باقي الصفات أثبتت بقوله الحي القيوم باقي صفات المعاني أو الصفات الثبوتية أثبتت بقوله تعالى الحي القيوم وبقوله هو السميع البصير. قال وفيه نفي لقول المعتزلة حيث قالوا إنه حي وعالم وقادر لذاته لا لصفة زائدة على ذاته قائمة به. المعتزلة كما تعلمون أحبابنا وذكرنا أكثر من مرة لما بعضهم عرف التوحيد فقال هو إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات. فلما قالوا ولا معطلة عن الصفات أرادوا بذلك نفي مذهب المعتزلة الذين عطلوا ذات الله عز وجل عن صفات المعاني. قالوا الله عز وجل ليس متصفا بصفات المعاني القدرة الإرادة العلم السمع البصر إلى غير ذلك، وإنما قالوا الله يسمع بذاته ويتكلم بذاته ويرى بذاته وليس بصفة زائدة على ذات الله عز وجل قائمة به. طبعا الآن سيرد على المعتزلة النافين لصفات المعاني بأن هذا مستحيل عقلا، هذا مستحيل عقلا. ولكن هم أحبابنا أكثر من مرة ذكرنا أن مذهب الاعتزال وهذا لا يخفى علينا، لا ينبغي أن يخفى علينا، هو قائم على التنزيه، هو قائم على تنزيه الباري تبارك وتعالى. فهم رأوا أن في إثبات صفات المعاني لله عز وجل إثبات الشركاء، تعدد القديم، رأوا أن في ذلك لما نقول صفات المعاني فإن ذلك يلزم منه تعدد القديم، تعدد القديم، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فإذاك قالوا لا يصح، لا يتصف بصفات المعاني القديمة كي لا يلزم منه تعدد القديم. الآن ما هو الرد عليهم؟ ما هو الرد عليهم؟ قال ولكننا نقول القول بحي لا حياة له وبعالم لا علم له وبقادر لا قدرة له محال، كما أن القول بمتحرك لا حركة له محال. يعني الآن تأمل انظر كيف انتقل الشيخ، كما أن القول بمتحرك لا حركة له كذلك محال، لأن هذه الصفات مشتقة من المعاني، هذه الصفات القدرة والعلم والسمع والبصر هذه كلها مشتقة من المعاني، فلا يطلق على الذات إلا بقيام، فلا تطلق هذه الصفات المأخوذة من المعاني، فلا تطلق على الذات إلا بقيام مأخذ الاشتقاق بالذات، به بالذات. يعني لا يصح، لا يتصور. الآن لما قال إنه عالم لذاته، العالم مأخوذة من العلم والقادر مأخوذة من القدرة والمريد مأخوذة من الإرادة، فلا يصح لهذه الصفات مشتقة من ماذا؟ من صفات المعاني. العالم مشتق من العلم، القادر مشتق من القدرة، فلا يمكن إطلاق المشتق، لا يمكن أن يطلق المشتق على الذات إلا بعد قيام مأخذ الاشتقاق فيه، يعني إلا بعد أن يقوم فيه ما أخذ الاشتقاق منه. فلا يصح أن نقول عنه عالم إلا بعد قيام العلم فيه، ولا يصح أن نقول إنه قادر إلا بعد قيام القدرة فيه، وهكذا سائر الصفات. أما أن نقول قادر بلا قدرة كأننا نقول متحرك بلا حركة، وهذا سفسطة، ما يصح هذا. قال وأما الدليل من حيث العقل، الدليل من حيث العقل على أن الله عز وجل متصف بهذه الصفات المعاني قديما قبل خلق الخلق، قبل خلق الخلق ولم يستفد شيئا من الكمالات بعد خلق الخلق. وأما الدليل من حيث العقل فهو أن الله تعالى اخترع هذا العالم، اخترع هذا العالم مع اختلاف أنواعه على ما هو عليه من الإحكام والإتقان وبديع الصنع وعجيب النظم والترتيب وتركيب الأفلاك الدائرة وما فيها من الكواكب السيارة وتسخير الشمس والقمر دائبين بشكل مستمر مستمرين دائبين يستبقان فلا يتداركان، القمر والشمس يستبقان فلا يتداركان، ويتداركان فلا يختلطان، يعني حتى لو تدارك الشمس والقمر كما يكون لحظة الكسوف يجتمعان في مكان واحد، على الرغم لو أنهما لو حصل تدارك بينهما لا يختلطان، يبقى الشمس منفصلة تماما عن القمر، فإذا هما يتسابقان فلا يتدارك ولو تدارك لا يختلط. وجعل الليل والنهار متكبرين على الخلائق أحدهما يغشى يغطي بقوته وجوه الأشياء ويغطيها وهو الليل، ويكشف الآخر يعني النهار السواتر عن وجوه الأشياء ويجليها. وما يرى ويشاهد في أبدان الحيوانات من الحياة والتمييز والاهتداء إلى اجتلاب المنافع واجتناب المضار وما فيها من لطائف الحواس ومجاري الأنفاس وما في الأجسام الجمادية من الخاصيات التي يعني كأن الشيخ أحبابنا لهذا الكلام يدربنا ويعلمنا على التفكر، على التفكر بالأشياء في الأشياء من حولنا، فهو يذكر لنا أشياء ربما اعتدنا أن نراها ولكننا لم نقف عندها، لم نتفكر، لم نأخذ هذا الذي نراه من حولنا مع أنه معجز، ولكن اعتيادنا عليه أخرجه عن كونه معجزا في أذهاننا، ولكن هو في الواقع معجز، نعم، ولكن الاعتيال جعله في أذهاننا وكأنه غير أو كأنه غير معجز. فلذلك أحبابنا كما قلنا أكثر من مرة عبادة التفكر هي من العبادات التي تقريبا تعطلت عند كثيرين، عند كثيرين من الناس. قال وما في الأجسام الجمادية من الخاصيات التي أودعت فيها على وجه لو تأمل علماء العالم وحكماء الأنام الموصوفون بدقة الأفكار وحدة الخواطر جميع العمر لما وقفوا على كنهها على حقيقتها ولا على جزء من ألف مما فيها من آثار كمال الحكمة ولطائف التدبير. وفيه دليل قاطع لذوي العقول على أن صانع هذه الأشياء موصوف بصفات الكمال من العلم والقدرة والمشيئة والإرادة والحكمة ومنزه عن أضدادها التي هي نقص. الآن بعدما ذكر الشيخ رحمه الله، الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن الله عز وجل متصف بجميع الكمالات، متصف بجميع الكمالات قبل خلق الخلق، وأن الله عز وجل لم يتصف بصفة حادثة بعد خلق الخلق أراد أن يؤكد لنا هذا المعنى. أراد الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله أراد أن يؤكد هذا المعنى مرة ثانية فقال: وكما كان بصفاته، وكما كان سبحانه وتعالى بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، كذلك لا يزال عليها أبديا. والمقصود من هذا الكلام، طبعا الأزل أحبابنا، الأزل هو في القديم والأبد في المستقبل. الأزل هو تتابع الأزمنة في جانب الماضي إلى ما لا نهاية له، وسيأتي شيء من هذا الكلام. أما الأبد هو تتابع الأزمنة إلى ما لا نهاية له في جانب المستقبل. الأزل تتابع الأزمنة إلى ما لا نهاية له في جانب الماضي، أما الأبد تتابع الأزمنة إلى ما لا نهاية له في جانب المستقبل. فهنا قال الشيخ: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. والمقصود من هذا الكلام إثبات أزلية صفاته تعالى وأبديتها، يعني عدم فنائها، لأنه كما ذكرنا سابقا واستقر عندنا كل ما ثبت قدمه استحال عدمه. أما كونها كون صفات الله عز وجل أزلية فلأنها لو كانت حادثة، لو كانت حادثة لكانت قائمة في ذاته تعالى. لو كانت هذه الصفة، أي صفة من صفات الكمال، لو كانت حادثة بعد خلق الخلق لكانت قائمة في ذاته، يعني احتمالات، لكانت قائمة في ذات الله تعالى أو في محل آخر، في محل آخر غير الذات أو لا في محل، والكل محال. أن تكون قائمة في ذات الله محال، ليه؟ لأنها حادث. أن تكون قائمة في محل آخر كذلك محال، كيف تقوم في ذات الأخرى ويتصف بها غير هذه الذات؟ وكذلك قال وكل محال. أما الأول هو كونها قائمة كقائمة في ذاته تعالى، فلأن ذات الله ليست بمحل للحوادث، ولأنها لو كانت في ذات الله للزم إما حدوث الذات أو قدم هذا الحادث الذي حل به. وأما الثاني فلأن صيرورة الذات موصوفة بصفة قامت بغيره، فلأن صيرورة الذات موصوفة بصفة قامت بغيره كصيرورة محل أسود بسواد قام بمحل آخر. يعني كما قلنا مثلا هذا الثوب أبيض، ولكن أبيض ببياض قام بثوب آخر، أما هو ما قام فيه بياض، فهذا يعني كلام باطل واضح البطلان. قال وكصيرورته قادرا بقدرة قامت بشخص آخر، وكل ذلك باطل. وأما الثالث فلأن قيام الصفات لا في محل محال، قيام الصفات لا في محل محال. قال وإذا ثبت أن صفاته أزلية بالضرورة تكون أبدية دائما، تكون أبدية دائما، إذ الأزلي لا يزول، الأزلي القديم لا ينعدم، كل ما ثبت قدمه استحال عدمه. هذا معنى قول إذ الأزلي لا يزول. وقيل في اشتقاق الأزل والأبد، الأصل أحبابنا في الأزل، الأصل في الأزل هو الضيق، الأصل في الأزل هو الضيق. إن تقول مثلا أزل الرجل يعني أصابه ضيق، أصابه ضيق. فالأصل في معنى الأزل هو الضيق كما ذكر ذلك أئمة اللغة. فقال: قيل في اشتقاق الأزل والأباد أن الأزل اسم لما يضيق القلب عن تقدير بدايته. إلى يعني يعجز القلب العقل الفكر عن تقدير بدايته، لذلك عرفوه اصطلاحا كما قلت قبل قليل هو تتابع الأزمنة إلى ما لا نهاية له في جانب الماضي الأزل. قال: من الأزل وهو الضيق، من الأزل وهو الضيق. قال: والأبد اسم لما ينشر القلب، لما ينشر القلب من تقدير نهايته. الأبد اسم لما ينشر القلب من تقدير نهايته. من الأبود وهو النفور، من الأبود وهو النفور. وذكر في الصحاح الأزل بالتحريك القدم، الأزل بالتحريك القدم، وهو في الاصطلاح الأزل يعني ما لا ابتداء لوجوده، والأبدي ما لا انتهاء له. ثم قال: قوله ليس منذ خلق الخلق استفاد، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ. الشيخ قال: الخالق والبارئ بمعنى واحد، الخالق والبارئ بمعنى واحد، يقال برأ أي خلق، والبرية أي الخلية، الخليقة، والبرية يعني الخليقة. الله عز وجل، أحبابنا هنا مقال الشيخ، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ، أراد بأن الله عز وجل يجوز أن يسمى خالقا قبل أن يخلق الخلق، بل يجب هذا، يصح، نقول يصح أن يسمى خالقا قبل خلق الخلق، ويسمى كذلك رازقا قبل أن يرزق الخلق. كل منا أحبابنا، كل منا يرى، يعني لو أنك مثلا أنت الآن على فرض، أنت الآن تعمل نجارا أو تعمل خياطا أو تعمل بناء، مهنتك البناء، مهنتك البناء، أو أنت مهندس، أنت مهندس، فأنت الآن إذا كنت بناء أو كنت خياطا أو متصفا متقنا لأي مهنة من المهن، فأنت قادر على مزاولة، إذا كنت نجارا قادر على صناعة كرسي، أنت قادر على صناعة هذا الكرسي وإن لم يوجد منك هذا الكرسي، أنت قادر على خياطة الثوب وأنت خياط وإن لم توجد منك الخياطة، أنت قادر على بناء دار أنت البناء وإن لم يوجد منك هذا البناء. فإذا الله عز وجل يسمى خالقا قبل أن يخلق الخلق، فالله تعالى لما كان قادرا على التخليق وكذلك كان قادرا على الترزيق سمي ماذا؟ سمي خالقا وسمي كذلك رازقا. تأمل الباري جل وعلا ماذا سمى نفسه في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، فسمى نفسه مالك يوم الدين وإن لم يخلق ذلك اليوم بعد، لكن لما كان قادرا على تخليقه وقادرا على إيجاده سمى نفسه بذلك. فكذلك ها هنا، كذلك ها هنا. فإذا لا يشترط، لا يشترط أن كي يسمى الباري تبارك وتعالى خالقا لا يشترط أن يوجد الخلق منه. يضاف إلى ما تقدم أن هذه الصفات، هذه الصفات المعاني أو الثبوتية قائمة بذاته تعالى، فلو لم يتصف بها أزلا كما قلنا قبل قليل لكان ذات الله تعالى محلا للحوادث، وهذا ممتنع، وهذا ممتنع. طبعا يحمل هذا الكلام كله أحبابنا في طياته الرد على الأشاعرة القائلين بأن الله تعالى لا يكون خالقا قبل خلق الخلق، يقولون لا يكون متصفا بكونه خالقا قبل خلق الخلق. ثم قال الشيخ بعد ذلك، إذا الآن فهمنا هذا المعنى وأكدت عليه كي يعني نقابل به قول الأشاعرة بأن الله عز وجل لا يسمى خالقا قبل خلق الخلق. قال وإنما كرر الشيخ الطحاوي رحمه الله هذا الكلام تأكيدا لمعنى أن الله في الأزل متصف بصفات الكمال غير متعرض عن شيء من صفات المليئ، غير خال، غير عار عن صفة من صفات الكمال في الأزل، إذ يستحيل أن تكون ذاته في الأزل خالية عن صفات الكمال أو عن صفة من صفات الكمال لما في ذلك من النقص، وهو النقص مطلق النقص، مطلق النقص محال في حقه تعالى، ولأن التعري منها من صفات الكمال أو من صفة من صفات الكمال يوجب الافتقار إلى حصولها، يوجب إلى افتقارها إلى حصولها بإيجاد العالم. يعني إذا قلنا بأن الله عز وجل اتصف بالخالقية بعد أن خلق الخلق والخالقية صفة كمال، إذن الله مفتقر إلى اتصافه بصفة الكمال التي هي الخالقية إلى إيجاد الخلق إلى إيجاد العالم، والافتقار نوع نقص، الافتقار نوع نقص. قال ولأن التعري منها يوجب الافتقار إلى حصولها بإيجاد العالم، والله تعالى غني عن العالمين متعال عن أن يكتسب صفة لم تكن له بإيجاد الخلق، يعني بسبب إيجاد الخلق. الآن تابع الشيخ الطحاوي، الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، تابع تقرير ما تقدم من أن الله عز وجل متصف بكل كمال قبل خلق الخلق ولم يزدد بخلق الخلق شيئا، تابع تقرير هذا الكلام فقال على سبيل الاستدلال لما ذهبت إليه الماتريدية من أن الله من أن صفات الأفعال لما ذهبت إليه الماتريدية من أن صفات الأفعال قديمة كما أن الصفات الذاتية كذلك قديمة، فالله عز وجل قديم بجميع صفاته، قديم بجميع صفاته، أو فالله بجميع صفاته قديم. فأراد أن يقرر هذا المعنى الآن الشيخ، أراد أن يقرر هذا المعنى فقال له معنى الربوبية ولا مربوب، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق. نحن أظن مرة معنى تقدم معنى أن الرب معناه المصلح، ومن معانيه كذلك المدبر، ومن معانيه الجابر، ومن معانيه القائم بالأمور والمصالح، نعم القائم بالأمور والقائم بمصالح أو بما يصلح، القائم بما يصلح ما يفسد، أو المصلح لما يفسد، المصلح لما يفسد، نعم. فالرب كذلك من المعاني الرب المعبود، من معاني الرب المعبود. فأراد الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى أن يبين أن هذه المعاني، كل المعاني المندرجة تحت كلمة الرب، تحت كلمة الربوبية. هذه المعاني كلها قديمة في حقه تعالى، ثابتة له أزلا. نعم، لم يستفاد أو لم يستفدها الباري تبارك وتعالى أو واحدا منها بعد خلقه الخلق. فالربوبية صفة يتصف الباري تبارك وتعالى بها سواء خلق الخلق أو لم يخلق الخلق. لذلك قال له معنى الربوبية، له معنى الربوبية. فهمنا الآن معنى الربوبية. الآن إذا فهمنا معنى الربوبية، معنى الربوبية، نرى أن الربوبية متعلقة بوجود خلق، بوجود مخلوقات، مخلوقات. فلذلك أراد أن يؤكد الشيخ هذا المعنى. إياك أن تعتقد أو أن تتصور ويذهب ذهنك إلى أن صفات الكمال التي تقتضي بسبب ظنك أو بسبب وهمك أنها تفتقر، أنها لا تكون إلا لوجود مخلوق، أنها لا تثبت إلا بعد وجود المخلوق. أراد أن ينفي هذا تماما عن ذهنك، فقال له معنى الربوبية ولا مربوب، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق ولا موجود كذلك له معنى الخالقية. فالله تبارك وتعالى مدح نفسه في الأزل، مدح نفسه في الأزل لما قال في القرآن هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فثبت أن الله عز وجل موصوف في الأزل بكونه خالقا بارئا ومصورا، وفي الأزل لم يكن مخلوق ولم يكن مصور ولم يكن بريا. قال هذا تحقيق، هذا يعني قوله له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالقية ولا مخلوق، هذا تحقيق لما ذكر أولا وتأكيد له. فإنه تعالى خالق ورب قبل وجود المخلوق والمربوب، لأن صفاته قديمة قائمة بذاته. وحاصل هذا الكلام، حاصل هذا الكلام نفي قول الأشاعرة، هذه اللام غير صحيحة، يعني لعل في نسختي أنا البيت بين يدي توجد لام، هذه اللام خطأ. حاصل هذا الكلام نفي قول الأشاعرة حيث قالوا إن صفات الذات قديمة وصفات الفعل محدثة، وصفات الفعل كالخلق والإيجاد والتكوين محدثة، وهو قول عامة المعتزلة والنجارية والكرامية. إن صفات الذات قديمة وصفات الفعل، إذا عندنا أحبابنا نحن صفات ذات، صفات الذات، وعندنا صفات الفعل. نعم، وهناك لا بد من فرق، لا بد من إثبات الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل. نعم، وكما تعلمون عندنا الأشاعرة وعندنا الماتريدية وعندنا المعتزلة، فكل منهم أثبت فرقا لهذه الصفات، صفات الفعل وصفات الذات. نقرر الآن مذهب الماتريدية كما هو مذهب الشيخ، كما هو مذهب الشيخ رحمه الله تعالى. إذا ذهب الماتريدية إلى أن كل وصف، كل أو كل ما يجب أو كل ما يوصف به الباري تبارك وتعالى ولا يوصف بضده، كل ما يوصف به الباري تبارك وتعالى ولا يوصف بضده فهو من صفات الذات. كل ما يوصف به ولا يجوز عقلا أن يوصف بضده فهو من صفات الذات، وكل ما يجوز أن يوصف به وبضده فهو من صفات الأفعال. فأنت عندما تقول القادر، القادر، هل يصح أن نقول العاجز؟ إذا وصفنا الله بالقدرة فهل يصح أن نصفه بالعجز لا يصح. فإذا القدرة من صفات القادر من صفات الذات، أو القدرة من صفات الذات. كذلك العلم نصفه بالعلم، ولا يجوز أن يوصف بضد العلم الذي هو الجهل، فالعلم من صفات الذات. الإيجاد هل يجوز أن نقول الإيجاد الإعدام؟ يصح، فإذا الإيجاد من صفات الفعل لأنه يوصف به وبضده. الإحياء الإماتة إذا صفة فعل. الإعطاء كذلك، العطاء والمنع كذلك من صفات الفعل. إذن الفرق بين صفات الذات وبين صفات الفعل، كل ما وصف به ولا يجوز أن يوصف بضده فهو من صفات الذات، وكل ما وصف به وجاز أن يوصف بضده فهو من صفات الأفعال. إذن حيث قالوا إن صفات الذات قديمة وصفات الفعل حادثة، هكذا ذهب الأشاعرة إلى أن صفات الأفعال حادثة. لماذا قالوا صفات الأفعال حادثة؟ لأنهم الأشاعرة قالوا المراد بصفات الأفعال، المراد بصفات الأفعال عند الأشاعرة هي تعلقات القدرة التنجيزية، هي تعلقات القدرة التنجيزية، وتعلقات القدرة التنجيزية حادثة، وعليه تكون صفات الأفعال حادثة. أعيد وأكرر، لماذا قال الأشاعرة بأن صفات الأفعال حادثة؟ لأنهم هم فسروا صفات الأفعال بأنها عبارة عن تعلقات القدرة، تعلقات القدرة التنجيزية، التعلقات التنجيزية للقدرة. وهذه التعلقات التنجيزية، لما قلت تنجيزية يعني هي حادثة، يعني هي حادثة. فلما قالوا هي تعلقات القدرة التنجيزية قالوا بأنها حادثة. فالشيخ يقول إن صفات الذات قديمة وصفات الفعل، حيث قال الأشاعرة يعني إن صفات الذات قديمة وصفات الفعل محدثة. صفات الفعل كالخلق والإيجاد والتكوين، قال وهو قول عامة المعتزلة والنجارية والكرامية. ونحن نقول إن الله بجميع صفاته قديم، لأن الله تعالى مدح نفسه في الأزل بصفات الفعل بقوله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، فثبت أنه موصوف في الأزل بكونه خالقا بارئا مصورا، ولا مخلوق في الأزل ولا مربوب ولا مصور كذلك. ولأن صفات الفعل لو كانت حادثة في ذات الله، وبالتالي أحبابنا لما فسر الأشاعرة بأن صفات الفعل هي تعلقات القدرة التنجيزية، إذا هم لا يقولون بأن صفات الفعل قائمة في ذاته تعالى، هم لا يقولون بذلك، واضح؟ قال ولأن صفات الفعل لو كانت حادثة في ذات الله يلزم أن يكون محلا للحوادث، وهو باطل، أو في محل آخر، أو لا في محل، والكل محال، وقد مر رده قبل قليل. قوله ذلك لأن الله على كل شيء قدير، أشار بقوله ذلك إلى ما تقدم من الصفات مثل الإحياء والإماتة وغيرها، وأراد به أنه تعالى موصوف في الأزل بأنه على كل شيء قدير، موصوفا في الأزل بأنه على كل شيء قدير، وإن لم تكن المقدورات موجودة في الأزل فكذا موصوف بسائر الصفات مثل التخليق والتكوين، وإن لم تكن المخلوقات في الأزل. ولأنهم يقرون بأنه عالم قادر سميع بصير في الأزل، ولم يوجب ذلك كون معلوماته ومسموعاته ومقدوراته في الأزل، فكذا يكون تكوينه الأزلي تكوينا لكل مكون لوقت وجوده، فكذا يكون تكوينه الأزلي التكوين الأزلي للحوادث يكون تكوينا لكل مكون لكل موجود وقت وجوده وقت وجوده. ثم قال وكل شيء إليه فقير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، معناه كل شيء سواه مفتقر إليه في وجوده وبقائه، لا وجود لشيء إلا بإيجابه، ولا قوام لشيء إلا بتقويمه، فهو القيوم الذي أحوج كل شيء إليه، فهو القيوم الذي أحوج كل شيء إليه، هو الله الغني وأنتم الفقراء، وجميع الأشياء يوجدها بخطاب كن، فتكون جميع الأمور عليه يسيرا لا تلحقه في إيجادها مشقة. قوله ولا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء يعني ويحتاج إليه كل شيء، لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء. طبعا أحبابنا المراد بالاحتياج هنا الافتقار، ولا يحتاج إلى شيء يعني لا يفتقر إلى شيء، الله عز وجل غني عن العالمين، وغناه جل وعلا غناه ذاتي ومطلق، غناه ذاتي ومطلق. ماذا يعني غنى الله ذاتي؟ عندما نقول غنى الله، الله غني بذاته، أي غناه ذاتي، معنى هذا أن غنى الله عز وجل غير مستمد من غيره، غير مستمد من غيره. نعم، وإنما غنى الله عما سواه، وعدم افتقاره لما عداه، وعدم افتقاره لما عداه هو واجب لذاته تعالى وجوب ذاته، كما قلنا بأن ذاته واجبة، كذلك استغناؤه عما سواه وافتقار إليه كل ما عداه هذا واجب لذاته تعالى. فذات الله عز وجل لا يمكن أن تعقل إلا وهي متصفة بالغنى، لأن الله عز وجل لو استمد الغنى من غيره لكان مفتقرا إلى ذلك الغير، والافتقار أمارة من أمارات الحدود. نعم، ولما نقول بأن الله غني غنى مطلق، ماذا يعني غنى مطلق؟ إيش يعني مطلق؟ يعني لما نقول الله غني غنى مطلق، معنى قولنا أو قول العلماء مطلق أي غني بذاته، أي غني مطلق أي غني بذاته، فلا يفتقر إلى موجد، نعم، وغني كذلك في صفاته فلا يفتقر إلى من يكمله. واضح؟ يقول غني غنى مطلق، غني في ذاته فلا يفتقر إلى موجب، وغني في صفاته فلا يفتقر كذلك إلى من يكمله. فلذلك تبارك وتعالى وجبت له جميع الكمالات قبل الخلق كما هي ثابتة له بعد الخلق. قال ولا يحتاج إلى شيء، لأن الحاجة نقص وهو منزه عنه، ولأن جميع الأشياء مقهورة تحت قهره وموجودة بإيجابه، فكيف يحتاج إلى غيره وقد وصف نفسه بكمال الغنى بقوله تعالى إن الله لغني عن العالمين، إن الله لغني عن العالمين. قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآن استدل إمام الطحاوي رحمه الله تعالى على اتصاف الباري تبارك وتعالى بالغنى الذاتي وبالغنى المطلق، بالغنى الذاتي وبالغنى المتفقان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال إنما ذكر هذا عقيب نفي الحاجة عنه لأن قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نص محكم. ماذا يعني نص محكم؟ قال لا احتمال فيه، ففسر قوله محكم بقوله لا احتمال فيه، أي لا خفاء فيه ولا يحتاج إلى بيان ولا يحتاج إلى تأويل، يفهم معناه لكل قارئ لكل ناظر، نص محكم. قال وهو شامل لنفي جميع صفات المخلوقين وسمات المحدثين، ومثبت هذا النص لصفات المدح والكمال. فلو كانت صفات الأفعال محدثة كما زعمت الأشاعرة يلزم أن تكون صفاته مثل صفات المخلوقات في الحدوث، والمماثلة منتفية بالنص هلا كلمة واحدة فقط نختم فيها درسنا اليوم أحبابنا. نلاحظ أن الباري جل وعلا في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهذا كلام قاله أهل العلم ليس من عندي، قاله العلماء، قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نلاحظ أن الباري جل وعلا قدم السلب في هذه الآية على الإثبات، ليس كمثله شيء نعم وهو السميع البصير. وإن كان يعني الأغلب وإن كان الغالب أن يقدم الإثبات على النفي، وهذا كما قال العلماء من باب تقديم التخلية على التحلية، لأن قول الباري تبارك وتعالى ليس كمثله شيء أول هذه الآية تنزيه الله عز وجل عن مماثلة الحوادث، وآخرها وهو السميع البصير يدل على ماذا؟ يدل على ثبوت السمع والبصر وكذا سائر صفات المعاني. فصدر هذه الآية ليس كمثله شيء رد على المجسمة القائلين بأن الله جسم، صدر هذه الآية ليس كمثله شيء رد على المجسمة ومن نهجهم من المشبهة، وآخر هذه الآية يرد كذلك على المعطلة على المعتزلة، يرد عليه المقال وهو السميع البصير، والله تعالى أعلم. ثم قال بعد ذلك قوله خلق الخلق بعلمه وقدر لهم الأقدار، والكلام هنا كلام يحتاج إلى مزيد بيان. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.